إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، فحينئذ تعرب منونة، تعرب منونة. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، قبلا الآن منصوب، قولك منصوب ومنون ولا لا؟ نعم كان منصوبا لأنه خبر كنت أو أنه ظرف، وكان منونا لأنه لم يضف لفظا ولا معنى، ما نوي لا لفظه ولا معنى، فكان منصوب. تبين بهذا الآن أن قبل وغير لهما أربع حالات. الحال الأولى أن يوجد المضاف فيعربان بدون تنوين، أن يوجد المضاف إليه فيعربان بدون تنوين. الحالة الثانية أن يحذف وينوى لفظه، فيعربان بدون تنوين أيضا لأن ما نوى لفظه كأنه موجود. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف وينوى معناه، في هذه الحال يبنيان على الضم. الحال الرابعة أن يحذف المضاف ولا ينوى لفظه ولا معناه، فهنا يعربان منونتين، يعربان منوتين على حسب العوام. يقول مثلا: زرتك من قبل ومن بعد، زرتك من قبل ومن بعد. ليش نونا؟ لأنه حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، يعني قبل كغير وبعد كغير. وقوله حسب مثل أيضا، يعني حسب كغير. فتقول مثلا: عندي لك درهم فحسب، فتبنى على الضم. نعم عندي لك درهم فحسب. والف يقولون انها هنا زائدة لتزيين اللفظ، زائدة لتزيين اللفظ. وتقول: مررت برجل حسبك من رجل، هنا تعربه. لماذا؟ لأنه ذكر مضاف إليه. وتقول: مررت بزيد حسبك من رجل، فهي إذن معربة لوجود المضاف إليه. لكن الفرق بين قولك مررت برجل حسبك من رجل أنها في رجل حسبك صفة، وفي مررت بزيد حسبك من رجل حال، لأن حسب ما تتعرف بالإضافة، فإن وقعت بعد نكرة فهي صفة، وإن وقعت بعد معرفة فهي حال. لو قال بعد معرفة فهي حال، وبعد نكرة فهي صفة. مثالها بعد النكرة: مررت برجل حسبك من رجل. ومثالها بعد المعرفة: مررت بزيد حسبك من رجل. طيب قال: أول، أول تطلق بمعنى الأول في الزمن، وتطلق بمعنى الأول في السبق، الأول في السبق مو في الزمن، أو الأول في السبق. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: وأنا أول المسلمين، معنى أسبقهم زمنا؟ ها؟ لا. أو أسبقهم رتبة؟ ها؟ رتبة وفعلا، يعني أنا أول من يستسلم رتبة وتمهيدا لأمر الله، وليس زمنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل. نعم أول حكمها حكم قبل وبعد، لها أربع حالات. إما أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، أو يحذف وينوى معناه، أو يذكر أو لا يذكر ولا ينوى، لا لفظه ولا معناه، يعني لا يذكر لا حقيقة لا حكما ولا تقديرا، لا لفظا ولا تقديرا، لا يذكر لفظا ولا تقديرا. إن حذف المضاف إليه وينوى معناه فهي مبنية على الضم، وإن لم ينوى معناه ولا لفظه فهي معربة، تقول دخلوا أولا فأولا، دخلوا أولا فأولا. هنا لا حذف لا نوي المضاف إليه ولا نوي لفظه، ولهذا أعربت في الفتح حال دخلوا أولا فأولا. نعم إذا عرضت دخلوا الأول فالأول تكون حالا أيضا، تكون حالا تكون معربة ما يمكن تضاف إذا كانت بها أل، ما يمكن تكون مضافة أبدا، مجرد من الإضافة. ودون والجهات أيضا دون، تقول مثلا عندي لك دراهم دون العشرة، تعرب الآن ولا لا؟ تعرب. ها؟ تعرب. نعم تعرب، لأنها مضافة والمضاف إليه مذكور. وتقول مثلا بعت هذا الشيء بدون، يعني بدون زيادة، بعت هذا الشيء بدون زيادة. ولاحظوا إنه لا بد من العلم بالمحذوف، يعني مو أنا مخير إن شئت أوجدت المضاف إليه وإن شئت حذفته، لأنه قد تقدم لنا قاعدة إنه ما يحذف إلا الشيء الذي يعلم، وحذف ما يعلم جائز، فلا يمكنني أن أحذف المضاف إليه وما وجد ما يدل عليه، لكن إذا وجد ما يدل عليه وحذف ونوي لفظه فهي معربة بدون تنوية، وإن نوي لفظه معناه فهي مبنية على الضم. وإن حذف بغير تقدير لا لفظا ولا نعم ولا تقديرا فإنها تكون معربة. والجهات أيضا، الجهات ست، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، كذا هذه الجهات حكم قبل بعد. إن حرف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، تقول أتيت إليه من فوق. هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ليش كان من فوقهم ما بنى على الضم؟ لأن المضاف إليه مذكور. تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم معربة، ليش؟ لأن المضاف إليه مذكور. وتقول جرى الماء من تحت، هنا مبنية لأن حذف المضاف إليه ونوي معناه. وتقول مثلا أتيتك من اليمين، من اليمين معربة ولا مبنية؟ معربة، هنا معربة، لأن الإضافة هنا ما يمكن تقدر لوجود هل في اليمين، لكن أتيته من يمينه هذه مبنية على الضم في محل جر، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. واضح يا جماعة؟ طيب هذا فوق وتحت يمين، شمال نفس الشيء، تقول أتيت إلى زيد من شمال بيته، من شمال بيته فتعرف لأنه حذف لأنه ذكر المضاف إليه. وتقول أتيته من شمال سدى أبي عظم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وتقول أتيته من شمال، من شمال بدون تنوين على أنك حذفت المضاف إليه لفظا أو ونويته لفظا، نويت ثبوته لفظا فلا يكون مجرورا بالتنوين. وتقول مثل أتيت إليه من شمال، هذا حذف المضاف إليه لفظا ومعنى هنا. فائدة في الحال سواء حذف لفظا أو معنى، نعم، يعني هناك فائدة في المعنى، هي المعنى تعود إلى المعنى من تفريق لا أبدا ما فيها، بس إنما تعود من جهة الاختصار مثلا الاختصار، وقد يكون مراعاة مثل لسجح أو نحو ذلك. أقصد تفريقهم بين هذا حذف لفظا ومعنى وهذا حذف لفظا وهذا إيه؟ نعم، لأنه ورد في كلام العرب ما يدل على أنه إذا ورد من كلام العرب معربا بدون تنوين، فلما ورد معربا بدون تنوين ما وجد له وجها إلا أنهم قالوا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، يعني كأن لفظه موجود الآن، هذا اللي جعلهم يقسمونها كأنه موجود هنا، هذا معنى تقدير الله. نعم، الجهات التي فيها شمال وجنوب وشرق وغرب، اين يدخل فيها شمال وجنوب وفي شمال ويمين وامام وخلف، هذه الجهات. يعني لو قلنا هبت الشمال هتكون من الجهات، ربما نطلق على انها شمال الافق مثلا، شمال الافق وغربي الافق، انما المعروف عندهم من الجهات بالنسبه للانسان، بالنسبة للإنسان، وهذه الجهات بالنسبة للإنسان قد يكون شمالي جنوبا لك يمينا لك وبالعكس، أليس هكذا؟ وقد يكون يميني يمينا لك، إذا صار أنا وجهي إلى هذا وأنت وجهك إلى هذا، إذا صار وجهي إلى هذا ووجهك إلى هذا صار يميني يمين لك يمينا لك، وإن كانت وجوهنا سواء صار يميني شمالا لك. أولى لا طيب، بس إذا تقابلت الجهة اختلفت الجهات، إذا تقابلت فمهم معنى إذا تقابلت صار وجهة واحدة، إذا تقابلت يعني صرت أنا متجه للشمال وأنت متجه للجنوب تختلف الجهة، يكون يميني يسارك، وإذا كانت وجوهنا واحدة تتفق تتفق، لكن اللي بيننا وش يصير؟ ما كان يمينا لي فهو يسار لك، اللي بيننا ما كان يمينا لي فهو يسار لك. طيب، إذا اتجهت أيمان وجوهنا إلى الجنوب كله، فاللي بيننا اللي بيننا يمين يمين لي ويسار لك. نعم أولى. طيب، اللي بيننا مو اللي عنا كلنا خارج، اللي خارج عنا كلنا يميني يمين لك، خارج عن مثلا الآن اللي لو واحد وراء حجاج مثل حجاج جالس على الكتاب كذا صار اللي وراء يمين لنا جميعا، لكن اللي بيني أنا وياه يكون يمينا لي ويسارا له. أما الشمال والجنوب بالنسبة للأفق فهو واحد، الشمال ما كان عن يمين مستقبل الشمس عند غروبها، والجنوب ما كان عن يمين مستقبل الشمس عند طلوعها، والشرق والغرب معروف، وقوله أيضا وعلو وعلو علو وش معنى علو؟ يعني فوق، علو فوق، كقول امرئ القيس مكره مفره مقبل مدبر معا، كجنود شخص صخر حطه السيل من علي من علي. هذا على أنه حذف المضاف ونوي لفظه. قال بعضهم ويجوز أن يكون حذف المضاف ولم ينوى لفظه ولا معناه، لكنه لم ينون من أجل الرو، من أجل الرو، فهو محتمل، فهو محتمل. لا بس وش القافية؟ قافية تبع القافية بالجر. نعم. طيب انتهى الكلام الآن على هذه. قال الله، قال الشاعر تساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. يعني بعض من الفراتي. نعم الفراتي. شو يقول يوم سنين قالوا؟ ها؟ محمد بن يعني خطأ دواي. ابن هشام بقبل وهو بالماء الفراتي. يذكرون أستخدم لعلها رواية. يمكن إيه. شو مين؟ إيه. وهذا ذكر بيتين قبله. إيه شو؟ وهذا دليل على أن الرضا وعز البيت إيمان فراس لم يصل. نعم. بس يجوز إن يجوز إنه قيس ثاني غير هذا بالقصيدة. يجوز إنه توارد الخرابط. ولكن فراس أوضح. إيه أوضح أوضح أوضح لأن الحميم كلن يوصف. فعلاً. من يبيش من حاق؟ عندنا مثبت الحميم. ها؟ عندنا أثبت الحميم. إيه. أشر. إيه لكن بالفرات بالماء الفرات هو الصحيح. الماء الفرات الحلو العذب من يغص؟ ها؟ على كل حال إن ما يهمنا عجز البيت من خديه البيت. فساغ لي الشراب وكنت قبلا. قبلا ليش قال قبلا؟ بالتنوين مع الإعراب لأنه حذف المضاف إليه ولم من ولا لفظه ولا معنى فصار قبلا. لا عنه في الإعراب إذا ما حذف. يتعين أن نقول وما يلي المضاف يعني والذي يلي المضاف، لأن لو قلنا وما يليه المضاف ما هنا شيء قبل المضاف حتى نقول وما يليه المضاف. فهمتم؟ يعني لو قلنا، لو كان العبارة وما يلي المضاف لكان معناها وما يليه المضاف يأتي خلفه، وهذا لا يستقيم لأن المضاف لا يلي شيئا. إذن وما يلي المضاف ما هو الذي يلي المضاف؟ هو المضاف إليه، يعني أن المضاف إليه يأتي خلفا عن المضاف في الإعراب إذا ما حذف. إذا ما حذف قوله إذا ما حذف ما زائده يعني إذا حذف. ومعنى البيت أنه ربما يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقاما، وهذا شيء كثير. ليس على الإمام سهو مر علينا، أي ليس على الإمام سجود سهو، ليس على الإمام سجود سهو فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. نعم. ومثل في الشرح بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال إن الأصل وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا لا شك أنه خطأ، فإن هذا مذهب أهل التحريف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. فما الذي أدراهم أن المعنى وجاء أمر ربك؟ عندهم دليل؟ ما عندهم دليل. ولهذا المحرفون لآيات الصفات يقولون على الله بلا علم، يقولون على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا ما أراد الله كذا، والوجه الثاني أنهم قالوا أراد كذا. فهم قالوا ما أراد الله أنه يجيء هو بنفسه، ما أراد الله ذلك، لأن المجيء عندهم مستحيل. وأراد وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. فهنا قالوا على الله بلا علم، فنفوا ما قال الله وأثبتوا ما لم يقله الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا في آيات الصفات كما قلنا كثيرا، الواجب علينا إجراؤها على ظاهرها، ولكن بشرط أن يكون هذا الظاهر لائقا بالله عز وجل، لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها ولا تكييفا. عرفتم لماذا؟ لأن الله يتحدث عن نفسه وهو أعلم بنفسه، ولا يمكن أن يتحدث عن نفسه بصفة وهو يريد خلافها، لأن هذا خلاف البيان. والله تعالى يقول في القرآن هذا بيان للناس، ما يكفي أن نقول هذا خلاف البيان، بل نقول هذا تعمية وتضليل، أن يخاطب الإنسان بشيء والمراد غيره. وهذا لازم لهؤلاء المحرفة، لازم لهم. وعليه فنقول إن الواجب فيما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها وحقيقتها، ولكن يجب علينا أن نخلع من أذهاننا مسألة التشبيه أو التمثيل أو التكييف، هذه لا يمكن أن تدور حول أذهاننا، لأن الله أعظم من أن يمثل، ولأنه قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو أعظم من أن يكيف، لأنه إذا كيف معناه إحاطة الذهن به، والله يقول ولا يحيطون به علما. إذن هل يصح التمثيل بالآية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؟ لا، بل نقول جاء ربك على ظاهرها، جاء ربك هو بنفسه سبحانه وتعالى جاء، والله تعالى أعلم كيف يجيء. ونقول فيها كما قال مالك في الاستواء المجيء معلوم، مش بعد، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول كما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. كذلك المجيء، نقول أخبرنا أن الله يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، فعلينا أن نؤمن ونسلم. طيب لو قال لنا قائل فوض الأمر قولوا الله أعلم بما أراد، يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز أن نفوض، لأن التفويض معناه يبقى القرآن في كل ما يتعلق بالله لا يفهم ولا يعقل، فيكون هذا القرآن الكريم في أعظم ما جاء من أجله غير مفهوم ولا معلوم. وهذا شيء مستحيل على حكمة الله عز وجل. وكيف يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته؟ هل قال إلا آيات الصفات؟ لا، ما قال إلا آيات الصفات، وقال أفلا يتدبرون القرآن. وهل قال إلا آيات الصفات؟ إذن لا يستثنى منه شيء. وما يتدبر فلا بد أن يوصل إلى معناه، وهذا هو الذي مشى عليه السلف. ومن قال إن مذهب السلف هو التفويض فقد كذب عليه. والعجيب أني قرأت، أنا أطالع اليوم، قرأت في كتاب التذكار في أحكام القرآن للقرطبي المفسر المشهور كلاما استغربته منه، يقول بهذا القول مسألة التفويض، وأننا ما نقول في هذا السلف شيئا. وهذا قال الشيخ الإسلام عنه، قال عن هذا القول، مهان القرطبي قال عن هذا القول في كتاب العقل والنقل، قال إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وقال إن هذا القول تسلط به أهل التحريف، وقالوا قالوا حنا أعلم بالقرآن منكم، بل قال تسلط به أهل الفلسفة والتخريف، قالوا حنا أعلم بالقرآن منكم، لأن حنا نقول معنى القرآن كذا، وأنتم مش تقولون ما نعرف إيش معنى، أميون. وهذا حقيقة ما قاله الشيخ رحمه الله في كتابه العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. كلام معقول، لأنه لا شك أن العالم هو الذي يقول أنا أعرف معنى الآيات، والجاهل هو الذي يقول لا أعرف. وهذا لا يمكن أن يكون من السلف. السلف أعلم الناس بمعاني القرآن كله، ما يتعلق بالصفات وغيره، هم أعلم الخلق بذلك. حتى قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن معنى. ولهذا كان مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير. فالحاصل يا أخواننا أن نبهنا على هذا، وأنا لا تقولون إن الدرس درس نحو ليش تجيب لنا هالكلام، نعم، لأن هذا أفيد من النحو، لا سيما وأننا الآن وجدنا من يتكلم بهذا في الفصول، في فصول الدراسة، في فصول الدراسة، ويقررون مذهب الأشاعرة أو مذهب التفويض، ويقولون عن مذهب التفويض إنه هو مذهب السلف. وهذا أمر يجب التفطن له والتحرز. أنا لا أقول أن كل من قرر هذا في فصولنا وعلى طلابنا، لا أقول أنه سيء القصد، قد يكون حسن القصد لكنه سيء الفهم والإدراك، نشأ على هذا المذهب وهو الذي يوجد في كتب الأشاعرة، وظن أن هذا هو الحق، فصار يقول ويقرره. فعلينا أن نحذر وأن نعرف مذهب السلف. مذهب السلف الحمد لله بسيط ويسير، ولا يلحق الإنسان منه ضجر. أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يحرفون، لا أعتقد أن قلوبهم مطمئنة وأنها فيها السكينة أبدا، لأنه بكل بساطة نقول له ما الذي أدراك أن الله أراد هذا دون هذا؟ هل يطمئن الإنسان على هذا المعنى وهو لا يدري؟ ما يمكن يطمئن وهو يعلم أنه سيقف بين يدي الله ويقول الله له هل تشهد أني أردت بكلام هذا؟ من يستطيع يؤدي هذه الشهادة؟ من السالم الذي يمكن أن يجيب بالصواب؟ هو الذي يقول نعم أردت يا ربي بكلامك هذا المعنى الذي سار عليه السلف، لأنه نزل القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين. نعم، قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال في الآية الأخرى الأخرى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شوف التفريق بين الآيتين. جعلناه احتج بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، قالوا لأن الله قال وجعل الظلمات والنور، جعل الليل سكنا، لكن جاءت الآية الأخرى تكذبه يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويصل معنى جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه بلغة العرب، أي تكلمنا به بلغة العرب لعلكم تعقلون. إذن تبين الآن أن الإنسان الذي يمشي في القرآن على ظاهره اللائق بالله عز وجل سبحانه وتعالى في آيات الصفات، هل أخذ بالقرآن ولا ما أخذ؟ أخذ، قلبه مطمئن وساكن عليه السكينة، ثابت راسه، بخلاف من حرف أو توقف وقال والله ما أقول شيئا، لا أقول شيئا، أمرها بدون معنى، بدون أن أعتقد لها معنى، هذا خطأ. يعني لو لله المثل الأعلى جل وعلا، الآن لو بيجي كتاب مثلا من واحد صديق لك، هل تستفيد منه وأنت ما تدري وش معناه؟ ها؟ ما تستفيد ولا تأخذ من شيء أبدا. فالقرآن والحمد لله بين واضح، وعلينا أن نكرس الجهود على معرفة مذهب السلف في هذا الباب حتى لا يأتينا من يخل علينا بالعقيدة. لأني أنا أجزم بلا ريب أن أولئك الطلبة الذين يقرر عليهم من هذا الذي ذكرنا أنه سيمكث في قلوبهم إذا لم ينقذهم الله سبحانه وتعالى بمن يخبرهم بالحق، وهذا شيء أعظم ترى من الفواحش، عظيم هذا مو هين. ولذلك يجب علينا أن نعرف الحق في هذا الباب معرفة تامة على ما جرى عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان. شيخ في اختبار يا سورة الطالب، نعم، المسألة في ظهر الخلق، نعم، أحيانا عند السؤال الطالب أن أقول بهذه المسألة، نعم، إما يكون الكتاب قررها أو أشهدها، نعم، أما إذا لا يتركها أو يجيب على يقول المسألة. قالت الأشاعر مثلا أو قال صاحب الكتاب كذا ويسلم يعني. نعم يسلم منها، لأن حكاية القول ليس تسلم به. ولهذا بعض الناس إذا أراد أن يتخلص من المسؤولية أمام الله عز وجل ذكر أقوال أهل العلم وكفى ما دام أنه ما تبين له الحق. ومثل هذا يضطر الإنسان إليه، لأنه لو يأتي بالكلام الحق في هذا الباب، لا سيما إن كان لا سيما إن كان مدرسه متعصبا، فأعتقد أنه يسقط. إنما يقول قال صاحب الكتاب كذا أو مذهب الأشاعرة كذا وما أشبه ذلك. نعم، كلاهما له سوء من وجه، فالتحريف خير من التفويض، حيث إنه جعل للقرآن معنى صار له قيمة سواء صارت هي الحق أو الباطل، لكنه أشد من حيث الجرأة على الله عز وجل، وأنه أراد بهذا المعنى هذا المعنى، بهذا اللفظ هذا المعنى، وذاك أشد من جهة أنه جعل القرآن لا معنى له، فهو بمنزلة الحروف الهجائية ألف باء تاء إلى آخر، وهذا يعني سفه أن ينزل القرآن لأمة تربى على التوحيد وعلى ما يجب لله ثم يكون دلالته على هذه المعاني مفقودة، فهذا أشد من هذه الناحية. ومن جهة أن الإنسان لم يجرؤ على أن يقول الله ما لا يعلم يكون أهون، وكل منهما له سوء، وكلاهما ضلال، كلاهما ضلال. نعم، السلف من الخلق وش حد أولا اعلم أن السلف قد يراد به المذهب، وهذا يشمل من أخذ بهذا المذهب إلى يوم القيامة، ما له حد زمني، فهمت؟ مذهب السلف يراد بالسلف هنا كل من قال بما دل على الكتاب والسنة، وعلى هذا فلا حد له. وأما الحد الزمني إذا السلف فهم القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعون، هؤلاء هم السلف، ومن عداهم فإنهم خلف، من بعدهم فهم خلف. انتهى الوقت. قلت أن ليلة الاثنين تعويض عن هذا إن شاء الله. لا، ليلة الاثنين إن شاء الله تعالى. شيخ نبي غير هذه قاعدة، إذا حذف المضاف فإنه يقوم المضاف إليه مقامه، مثل قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، أذكر إن شاء الله بكرة بعد بكرة نناقش الإخوان اللي يقومون بعد الأذان مدة بعد، يعني أخشى ما يذكرون الجماعة الأخرى. سبق النقش ولا النتيجة. ها؟ حديث أبي هريرة صريح وكثيرة المسألة. لا لا، لابد إن شاء الله نشوف، لأنهم الحين لو أنهم من يوم أذن راحوا يمكن نقول يصلون في مثل آخر، وقد رخص فيه بعض العلماء، أما أنهم مثلا لهذا الوقت ما تستقيم المسألة. طيب، مثلوا لذلك بقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، أشربوا في قلوبهم العجلة يعني الذين عبدوا العجل، أشرب ذلك في قلوبهم أي جعلت القلوب مثل الإسفنجة التي تشرب هذا الماء. وقولهم العجل قال المراد إيش؟ حب العجل أو حب عبادة العجل، فيكون محذوف شيئين أو شيئان، فيكون محذوف شيئين. نعم، أما على تقدير حب العجل فهو شيء واحد، ولكن حقيقة الأمر أن المحذوف شيئان، لأن الذي أشرب في قلوبهم إيش؟ العجل نفسه الذي يأكلونه؟ لا، لأنه ذهب، لكن عبادة حب عبادة العجل ما عبدوا إلا الذهب. نعم، نقول كلنا مضمرات. أشرب في قلوبهم حب عبادة العجل. على كل حال، سواء المقدر واحد أو اثنين أو أكثر حسب ما يقتضيه المقام، فإنه يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه معربا بإعرابه، إن كان نعم مرفوعا فهو مرفوع، أو منصوبا فهو منصوب، أو مجرورا فهو مجرور، لكن المجرور ما يظهر فيه الأثر لأنه المضاف إليه يكون مجرورا. قال وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. وربما جر الضمير يعود على العرب مو على النحويين. ربما جر الذي أبقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم، لكن والمؤلف لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يبقى المضاف إليه مجرورا، لكن بشرط أن يكون معطوفا على مثل الذي عطف عليه الأول، الذي جر الأول، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. مثال ذلك أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد في الليل نارا. أكل امرئ تحسبين امرأ، كل مفعول تحسبين. نعم، الأول. وامرأة مفعولها الثاني. ونار معطوفة على امرئ، معطوفة على امرئ، يعني وتحسبين كل نار، كل نار. فهنا ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، وش المحذوف؟ كل، مماثلة لكل التي عطفت عليها. نعم، فلذلك جاز أن يبقى المضاف إليه مجرورا كما لو لم يكن المضاف محذوفا لوجود دليل، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. واضح الآن؟ القاعدة من البيتين: يحذف المضاف فيقوم المضاف إليه مقامه، إيه مقامه؟ مفهوم يا غانم؟ يحذف المضاف فيقوم المضاف إليه مقامه، هذه القاعدة الأولى. ثانيا: قد يبقى المضاف إليه مجرورا بشرط أن يكون معطوفا، أو أن يكون المحذوف مماثلا للمعطوف عليه، أن يكون المحذوف اللي هو المضاف مماثلا للمعطوف عليه. مثاله قول الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد في الليل نارا. الشاهد: وكل نار توقد في الليل نارا. فيها عكس هذه المسألة، قال: ويحذف الثاني. وش الثاني؟ المضاف إليه. فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، إذا به يتصل. كيف هنا إذا به؟ إذا إن سبق لنا أنها تضاف إلى الأفعال، وهنا أضيفت الجار ومجرور، لكن نقول الجار ومجرور متعلق يتصل، وعلى هذا فهو معمول له، فهي بالحقيقة مضافة إلى الفعل. يحذف الثاني فيبقى الأول كأن لم يحذف الثاني. وش معنى يبقى كأن لم يحذف؟ يعني أنه يعرب بلا تنوين، وإذا كان اسما لا ينصرف فإنه يصرف، لأنه يكون كحال إذا به يتصل. لكن بشرط أيضا، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، يعني بشرط أن يوجد عطف بعده. نعم. ويحذف منه ويوجد فيه معه ما يشبه المحذوف، يكون هناك شيء معطوف على الأول وموجود فيه ما يماثل المحذوف من الأول، يعني عكس المسألة الأولى، تماما. يعني إذا حذفت المضاف إليه فهو جائز بشرط، بشرط إيش؟ أن يوجد في المعطوف مثل المحذوف من الأول. مثالك تقول: قطع الله يد ورجل من قطع الطريق. قطع الله يد ورجل من قطع الطريق. عندنا الآن مضافين: يد ورجل. أما رجل اللي هي الثانية فواضح مضافة حقيقة يعني لفظا وتقديرا، أولى يعني قال رجل من قطع مضافة إلى من؟ الأول يد ما أضيف لفظا لكنه مضاف تقديرا، التقدير قطع الله يد من قطع الطريق ورجل من قطع الطريق. أفهمتم؟ والنحويون في هذه المسألة اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول ما مشى عليه المؤلف، أن الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، والأصل قطع الله يد من قطعها ورجل من قطعها. وقيل الحذف من الثاني، والذي بعده تبع الأول فأقحم الثاني بين المضاف والمضاف إليه. والأصل قطع الله يد من قطعها ورجل، يعني ورجل من قطع. وهذا قول ضعيف بلا شك، لأنه الأصل أن يكون المضاف مواليا من المضاف إليه، ثم هذا الإقحام إقحام بالواو فيقتضي أنه لم يقحم، أنه مستقل معطوف. القول الثالث وهو الأسهل يقول أن الاسمين مضافين، أن الاسمين مضافان إلى المضاف إليه الأخير، فتقول يد مضاف ورجل مضاف ومن قطعت مضاف إليه، ها ما خالف وهو العطف ما تضر، جعل الاسمين كاسم واحد، هذا سهل، هذا أسهل على القاعدة، يكون هو الراجح، يكون هو الراجح على القاعدة. فتقول قطع الله، قطع في الماضي والله فاعل، ويد مفعول به والواحد عطف، ورجل معطوف على يد، وهما مضافان إلى من، نعم إلى من اللي هو اسم موصول. فالآن عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول أن المضاف الأول هو الذي حذف المضاف إليه فيه لدلالة الثاني عليه، والثاني بالعكس، والثالث أن المضاف إليه في الثاني لهما جميعا، لهما جميعا. تقول أيضا قرأت كتاب، لا تقول مثلا اشتريت سيارة وبيت علي، مثل هذا المثال، سيارة مضاف وعلي مضاف إليه تقديرا.